بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صور المعادة. صور المعادة 68 صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، فينحصر ما دون المثلين في 5 صور، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: صور المعادة. تقدم لنا أن المعادة هي أن يعد الإخوة الأشقاء إخوتهم لأب على الجد، ثم يأخذون ما بأيديهم، إلا إن كانت الشقيقة واحدة فإنها تأخذ تكملة نصفها، وما بقي يكون للإخوة لأب. صور المعادة لها ضابط يصرف النظر عن 68 أو أقل أو أكثر. بعض المؤلفين رحمهم الله ذكر الضابط ولا يحتاج أن يذكر العدد، وبعض المؤلفين رحمهم الله ذكروا العدد في أنها تنحصر في 68 صورة، مسألة يعني شقيق شقيقة شقيقتان 3 شقائق وهكذا. ولها ضابط هي أن يحتاج الإخوة الأشقاء عد إخوتهم لأب على جدهم ليزاحموه. متى يحتاج الإخوة الأشقاء لهذا؟ إذا كانوا أقل من مثلي الجد، فإن كانوا مثلي الجد أو أكثر فلا حاجة بهم إلى المعادة. المعادة يكون إذا كانت كان الإخوة الأشقاء. انظر الصور الخمس هذه كلها يعني أن الأشقاء أقل من مثلي الجد. ابدأ بهم من شقيقة، شقيقتان 3 شقائق. إذا قلنا 4 شقائق ما بطل، ما صار معنا، ما احتاجوا إلى معادة. 4 شقائق خلاص مثلي الجد. شقيقة، شقيقتان 3 شقائق. شقيق، شقيق وشقيقة، هذه صور المعادة الخمس. يحتاج الأشقاء لعد إخوتهم لأب إذا كانوا أقل من مثلي الجد. متى يكون أقل من مثلي الجد؟ إذا كانوا شقيقة أو شقيقتان أو 3 شقائق أو شقيق أو شقيق وشقيقة. شقيق وشقيقتان يحتاجون إلى المعادة؟ لا، لأنهم مثله. 4 شقائق يحتاجون إلى المعادة؟ لا. أكثر من 4 شقائق وأكثر من مثلا من شقيقان مثلا من شقيقين مثلا يحتاجون إلى المعادة؟ لا. إذن صور المعادة التي يحتاج الإخوة الأشقة أن يعدوا إخوتهم لأب على جدهم ليزاحموه إذا كان الأشقة واحدة شقيقة أو 2 أو 3 أو 4، لا، أو شقيق أو شقيق وشقيقة فقط، هذه الخمس. ما يتصور أكثر من الخمس المسائل هذه. إذا قلنا شقيقان مثلا ما احتاجوا إلى المعادة، إذا قلنا شقيق وشقيقتان ما احتاجوا إلى المعادة لأنهم مثليه، إذا قلنا 4 شقائق ما احتاجوا إلى المعادة لأنهم مثليه، وإنما تنحصر في هذه الخمس المسائل: شقيقة وشقيقتان، يعني مسألة فيها شقيقة فقط، مسألة فيها شقيقتان فقط، مسألة فيها 3 شقائق فقط، مسألة فيها شقيق فقط، مسألة فيها شقيق وشقيقة فقط، وخلاص. ما زاد عن هذه الخمس يكون مثلي الجد أو أكثر، ولا حاجة إلى المعادة. اقرأ من أول صور المعادة. صور المعادة 68 صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين، وإن كانوا مثلي الجد أو أكثر من مثلي الجد فهل يحتاجون إلى المعادة؟ لا. وينحصر ما دون المثلين في 5 صور، وهي جد وشقيق. إذا كانوا أقل من مثليه ينحصر هذا في 5 صور فقط، وهي جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد و3 شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. خلاص هذه 5. نعم. ويكون مع من ذكر في هذه الصور الخمس من الإخوة لأب الأب من يكمل المثلين أو دونهما. من يكمل مثليه أو دونهما. أو دونهما يعني ما يتيسر لهم يكملون مثليه، يكملون دون من مثليه، بس إنهم يستفيدون من الإخوة لأب حينئذ ليأخذوا ما بأيديهم ليكملوا مثليه. إذا كان مثلا أخ لأب، أخ شقيق فقط وجد محتاج إلى أن يحصل معه أخ لأب أو أختان لأب، وأكثر من هذا ليس في حاجة، أو أقل من هذا بإن كان أخ لأب وأخت، أخ شقيق وأخت لأب، الأخت لأب يعدها على جده ثم يأخذ ما بيدها. نعم. فيتصور مع الشقيقة خمس صور، وهي شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب. هذه خمس صور تتصور مع الشقيقة الواحدة. إذا كان الشقيقة وجد، كم يتصور يكون معها؟ يتصور يكون مع الشقيقة أخت لأب واحدة، يتصور أختان لأب مثلا، هذه ثانية، يتصور ثلاث أخوات لأب حتى يكونوا مثلي الجد، يتصور أن يكون معها أخ لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب، خمس صور هي في حاجة إلى واحدة من هذه الخمس. إذا صار معها واحدة من هذه الخمس عدتها على الجد، لأن الأشقاء إما أن يكونوا كذا شقيقة أو شقيقتان أو ثلاث شقائق أو شقيق وشقيقة أو شقيق فقط، خمس، وكل هذه وهذه الخمس كل واحدة معها عدد من الصور. فإذا كان شقيقة واحدة فيتصور معها خمس، وكل ما زادت عن الشقيقة الواحدة نقصت الصور، لأنها لا تكون في حاجة إلى أقل. فيتصور مع الشقيقة خمس صور، وهي شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب. هذه خمس صور تتصور مع الشقيقة الواحدة. نعم. ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، وهي ثلاث صور نقصت عن الخمس، لأنها شقيقتان، لو كانت واحدة تصور خمس، لكن إذا كنا شقيقتان معناه ما نحتاج إلا إلى ثلاث صور لكثرتهن، لأنهن زدنا. ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، وهي شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب. ثلاث صور مع الشقيقتين. نعم. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي لأن الشقيق مثل الشقيقتين، يتصور معه ثلاث صور، يكمل مثلي الجد. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب. مثل الشقيقتين، لأن هذا شقيق وهذه شقيقتان متعادلان، كل واحد منهم يحتاج إلى ثلاث. نعم. ويتصور مع ثلاث الشقائق، مع ثلاث الشقائق صورة واحدة، صورة واحدة تكملة الثلاث ليكن أربع فقط، ما في حاجة إلى شقيق إلا واحدة لأب، صورة مثال صورة واحدة مع الثلاث الشقائق تكون شقيقتان. ويتصور مع الثلاث، مع ثلاث الشقائق صورة واحدة، وهي ثلاث شقائق وأخت لأب. ويتصور مع الأخ الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، وهي شقيق وشقيقة وأخت لأب، ومجموع هذه الصور ثلاث عشرة صورة، ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون، وعلى الثاني فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف. فهذه خمس حالات تضرب في الثلاث عشرة صورة يحصل 65. والصورة 66 أن يكون مع الجد والإخوة صاحب نصف وسدس، يكون معهم صاحب نصف ومعهم سدس، صاحب سدس، صاحب النصف البنت والسدس أم أو جدة، كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. والسابعة 67 أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب، والثامنة والستون أن يكون معهم صاحب نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب. هذه مجموع الصور اللي تصور فيها المعادة، 68 صورة ولا يلزم إحصاؤها، يعني إذا كانوا أقل من مثلي الجد وعدهم لإخوتهم لأب يظفرون بشيء مما يأخذه الجد يضايقونه، صارت من صور المعادة. جملها العلماء بهذه الصور رحمة الله عليهم، وهذه أمثلة يعني مسائل تتصور أن توجد، فإذا وجدت ففيها معادة، ويتصور مسائل لا حصر لها ليس فيها معادة. فمثلا هلك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخوين لأب، هل هذه من صور المعادة؟ ولما؟ لأن الأخوين مثلي الجد، ما هم في حاجة. هلك هالك عن جد وأربع شقائق وأخ لأب، هل فيها معادة هذه؟ لا. هلك هالك عن جد وخمس شقائق، هل فيها معادة؟ ست شقائق، عشر شقائق، هل فيها معادة؟ لا. هلك هالك عن جد وشقيقتين، نعم فيها معادة لأن الشقيقتين أقل من مثلي الجد فهم في حاجة. هلك هالك عن جد وثلاث شقائق، هل فيها معادة؟ نعم. هلك هالك عن جد وشقيق وشقيقة، نعم فيها معادة. هلك هالك عن جد وشقيق، فيها معادة. هلك هالك عن جد وشقيقة، فيها معادة. هلك هالك عن جد وشقيقتين، فيها معادة. ثلاث شقائق، فيها معادة. أربع شقائق، لا ليس فيها معادة. وهكذا اقسم. هلك هالك عن جد وشقيقة وخمسة إخوة لأب، جد وشقيقة وخمسة إخوة لأب، انتبه لها. أين أحفاد زيد؟ جد وشقيقة وخمسة إخوة لأب. نخير أولا الجد، نقول ماذا تريد؟ مقاسمة؟ قال كم هم؟ نقول خمسة إخوة وأخت، خمسة وأخت، خمسة ونصف. تريد تقاسمهم؟ قال لا، أعوذ بالله، إذا قسمتهم ماذا يعطونني؟ ما يقضون شيء. ماذا تريد؟ ثلث الباقي؟ ما فيه ثلث باقي لأنه ما فيها فرض. يريد الثلث، يقول أعطوني، يأخذ السدس، يضطرون للسدس، لا الثلث. نقول إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة، للجد واحد والباقي اثنان، والاثنان هذه للأخت الشقيقة والإخوة، خمسة وهي نصف، خمسة ونصف. تقول الأخت الشقيقة أصبروا قبل أن تقسموا، خمسة ونصف وعشرة ونصف، أنا لي في كتاب الله نصف المال، أعطوني نصف المال لا أقل ولا أكثر والباقي لكم، لا أطمع في زيادة على حقي، ولن أرضى بأن يبخس مما فرض الله لي شيئا. فنقول بهذا أحرجتينا، ما دمت لن تتنازلي عن شيء من حقك وقد فرض الله لك في كتابه النصف، والثلاثة ليس لها نصف، والواحد ما ترضى به، بقي اثنان بعد الجد، بقي اثنان. هل ترضى الأخت الشقيقة بواحد منهما؟ لا ما ترضى. تقول الواحد الثلث وأنا لي النصف. نقول إذن مخرج النصف من كم؟ من اثنين. نضرب الثلاثة في اثنين، نضرب الثلاثة في اثنين، كم تكون؟ ستة. للجد واحد في اثنين باثنين، وللأخت ما لا شيء مضروب، له نصف المال، تقول أعطوا نصف المال، ما أريد ضرب، ما أريد تصحيح تعديل تأصيل، ما يهمني، يهمني شطر المال الذي جعل الله لي في كتابه. لها ثلاثة من هذا، كم يبقى؟ يبقى واحد للإخوة لأب يقتسمونه فيما بينهم، واحد ما ينقسم على خمسة، تضرب الستة هذه التي أصل المسألة في خمسة في عدد رؤوسهم، خمسة في ستة بثلاثين، للجد عشرة وللأخت الشقيقة خمسة عشر، ويبقى خمسة لكل واحد واحد. اقسم. هلك هالك عن جد وشقيقتين وثلاثة إخوة لأب، جد وشقيقتين وثلاثة إخوة لأب، نقول المسألة من كم؟ مسألة من ثلاثة. قلنا للجد ماذا تريد؟ يقول أريد الثلث، أخذ درس مما سبق ما أريد غيره، فأخذ من الثلاثة ثلث وهو واحد، بقي اثنان من ثلاثة. يقول نعم ما نقتسم حتى يطلع الجد، أخذ عصاه وخرج الجد، بقي الأختان ومعهما إخوتهم لأب، قالوا نقتسم أنتن اثنتين ونحن ثلاثة. تقول لا، تقول الواحدة منهن قارئة لكتاب الله، تقول فرض الله لنا الثلثين، فرض الله لنا الثلثين، ما نرضى بأقل منه. وكم بقي من بعدما أخذ الجد؟ بقي الثلثان، يأخذنه ويتركنا الإخوة لأب. هم قمروا أو زوروا أو عملوا ما عملوا بالنسبة للجد بأخوتهم لأب، قالوا أنتم أخوتنا ونحن وياكم سوا وأبونا واحد. فلما أخذ الجد عصاه وخرج التفتوا إلى الأخوين لأب أو الثلاثة وقالوا لا نصيب لكم في مال أخينا الشقيق، وقد فرض الله لنا الثلثين ولم يبق سواهما، فيأخذنا الثلثين ولو أخذناه بحضور الجد ما رضي، ما يقبل، يقول اثنتان يأخذن مثلي، أنا أخذ ثلثين وكل واحدة تأخذ ثلث. اقسم هلك هالك عن زوجة وجد وشقيقة وثلاثة إخوة لأب. زوجة أول وجد وشقيقة وثلاثة إخوة لأب، نقول المسألة فيها صاحبة فرض غير الجد والإخوة، نوصل المسألة من مخرج فرض الزوجة كم؟ أربعة، فنعطي الزوجة نصيبها وهو واحد من أربعة، بقي ثلاثة. نقول للجد ماذا تختار؟ ثلث الباقي أم المقاسمة أم سدس المال كله؟ يقول سدس المال إذا طلبته أعطيتني واحد من ستة، وثلث الباقي إذا طلبته أعطيتني واحد من هذه الثلاثة الباقية، والمقاسمة هم أكثر من مثلية، لا أريد ثلث الباقي فقط. نعطيه ثلث الباقي واحد من الثلاثة، واحد من الثلاثة، يبقى معنا اثنان، اثنان هما فرض الشقيقة. تقول الشقيقة الاثنين لي أنا وأخوتي لأب، فإذا خرج الجد وأخذ عصاه وقام الزوجة سيان حاضرة أو غائبة، كل واحد ما أحد يتعدى عليها وفرضها معلوم، فإذا أخذ الجد عصاه وخرج التفتت إلى إخوتها لأب وقالت ما بقي إلا ما فرض الله لي في كتابه وهو النصف اثنان من أربعة، هذه نصيبي وأنتم يعوذكم الله جل وعلا وليس لكم في مال أخي شيئا. وهكذا، وتأتي المسائل التي يبقى للإخوة لأب فيها نصيب، وهي المنسوبة إلى زيد فيقال الزيديات الأربع رضي الله عن زيد بن ثابت.